سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه رضي الله عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الملة والدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر الأبواب التي يفسر فيها باب ما جاء في الإلحاد في أسماء الله تعالى وما يتعلق باحترام أسماء الله تبارك وتعالى ومعرفة حقها، وأن من أنواع الإشراك به التشبه به في أسمائه وأوصافه. بل قد قال العلامة المقريزي رحمه الله تعالى في التجريد، تجريد التوحيد المفيد، بأن الشرك هو مشابهة الخالق والتشبه في صفاته، فالشرك هو التشبه والتشبيه. ومن أسمائه تبارك وتعالى المصور، فقد سمى الله سبحانه وتعالى به نفسه فقال: الخالق البارئ المصور، ووصف نفسه بأنه هو الذي صور خلق الإنسان فأحسن تصويره، فقال جل جلاله: صوركم فأحسن صوركم. وهذا الباب لبيان خطورة أن يتشبه الإنسان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ويضاهئ خلق الله جل وعلا. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي هذا، وهي أن من أنواع التصوير ما يكون شركا أكبر مخرجا عن دائرة الإسلام. قال العلماء: وذلك بأن يصور وهو قاصد مضاهاة خلق الله تعالى، بأن يخلق كخلق الله، وأن يجعل الشيء كما جعله الله سبحانه وتعالى. وهذا النوع من التصوير شرك أكبر يخرج صاحبه عن دائرة الإسلام. كما أن لهذا الباب مناسبة أخرى لكتاب التوحيد، وهي أن شرك كثير من الأمم كان بسبب هذه الصور. قد ذكر شيخ الإسلام كما ذكرت لكم في الدروس المتقدمة، ذكر شيخ الإسلام بأن أصل شرك البشرية راجع إلى نوعين: النوع الأول الشرك الواقع في الصالحين بسبب الغلو فيهم وتصوير صورهم، وهذا تقدم معنا الكلام عليه وذكرنا في حديث من أثر ابن عباس رضي الله عنهما. والنوع الثاني شرك الكواكب والنجوم بعبادتها، فالشرك هذا الشرك الثاني شرك عبادة الكواكب، هذا شرك قوم نوح. وشرك الصالحين بالغلو فيهم وتصوير صورهم والشرك الثاني وهو شرك عبادة الصالحين هو شرك قوم نوح والغلو فيهم وتصويرهم. وشرك عبادة الكواكب والنجوم هذا شرك قوم إبراهيم. وجميع أنواع الشرك راجع إلى هذين الأصلين، هاتان مناسبتان بهذا الباب لكتاب التوحيد. إلا أن من أنواع التصوير ما لا يصل به صاحبه إلى حد الإشراك بالله تبارك وتعالى. هنا المصنف قال باب ما جاء في المصورين. باب ما جاء هذه ما تكررت معنا، وهو بمعنى الذي جاء في المصورين من التهديد والوعيد الشديد والعذاب الذي توعدهم الله تبارك وتعالى به. فهو عقد هذا الباب ليبين أن المصورين جاء فيهم وعيد شديد. ولهذا قطع العلماء بأن التصوير كبيرة من الكبائر، جزم بهذا النووي وابن رجب ومن صنف في كتب الكبائر، ذكروا بأن التصوير من الكبائر. هذا الحكم عام، الآن نتكلم فيه بحكم عام. قضية اختلاف العلماء في بعض أنواع الصور سيأتي معنا الكلام عليها. هناك ما أجمع العلماء عليه وهناك ما اختلفوا فيه، ومن الإنصاف أن نحكي كلام أهل العلم فيما اختلفوا فيه. العلماء أجمعوا على أن تصوير ذوات الأرواح على هيئة مجسمة لها ظل محرم لا يجوز، لم يختلفوا في هذا الباب. ماذا يقصدون بأن يكون مجسما؟ بأن يكون على هيئة جسم. وماذا يعنون بأن يكون من ذوات الأرواح؟ بمعنى الذي حياته من نوع حياة الأرواح، لأن الحياة نوعان عندهم، حياة بسبب النمو في الروح، وحياة بسبب الحركة مثل النباتات. فهم يتكلمون عن الحيوان الذي هو تدب فيه الحياة له روح، فهذا لا يجوز تصويره بهذين الضابطين، أن يكون مجسما وأن يكون له ظل، هذا هو المجمع عليه. ثم اختلفوا بعد ذلك فيما لا ظل له وليس مجسما. وظاهر كلام النووي رحمه الله في شرح مسلم بأنه لا يجوز أيضا، ونسبه بعضهم إلى الجمهور. واستدل النووي بحديث القرام، والذي جاء في الصحيحين بحديث عائشة رضي الله عنها لما كان لها قرام وكانت فيه صورة غطت به سهوة، فقال النووي رحمه الله بأن هذا لم يكن له ظل، وليس له ظل كما هو معلوم، وإنما هو رسم على هذا القرام، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطعه. واستدل أيضا بعض أهل العلم لما ختم به المصنف هذا الباب، وهو حديث أبي الهياج الأسدي لما قال بعثني علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه كما سيأتي معنا ولا تدع صورة إلا طمستها. والطمس لا يكون لما له ظل. التصوير الفوتوغرافي في أي الجهتين أو النوعين من التصوير ندخله؟ في الثاني كما هو معلوم، ليس بمجسما ولا بما له ظل. والتصوير الفوتوغرافي كما يقولون، استاذ ليس كلمة عربية خبرها كيف ما شئت، هذا التصوير الفوتوغرافي مسألة معاصرة نازلة ولها جهتان. الجهة الأولى ما أجمع أهل العلم عليه، والجهة الثانية ما اختلفوا فيه. فما أجمعوا عليه ما دعت إليه الضرورة، علماء العصر كلهم على جوازه، ومثلوا لهذا بالتصوير الذي يحتاجه الناس فيما يسمى بالهوية أو الجواز أو التابعية، ما شابه ذلك من الإثباتات التي يحتاج الإنسان إلى إثبات هويته بها لأن هذا هو الواقع في هذه العصور. وأيضا مثلوا له بتصوير المجرمين عند المباحث أو الشرطة وأصحاب الجنايات المتكررة، قالوا هذا جائز. لماذا؟ لأنهم يتعرفون على الجرائم وعلى نظائرها فيعرضون صور المجرمين عليه، هذا مما دعت الضرورة إليه، هذا مما أجمعوا عليه. اختلفوا فيما عدا هذا، وهو التصوير الفوتوغرافي الذي يكون لمجرد الذكرى لأشياء كثيرة جدا، تعرفون الفتنة في هذا كثيرة جدا. فهنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الموضع، واللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز، وهو الذي أفتى به الشيخ محمد بن إبراهيم من أول طلوع هذه التصاوير، وهو الذي أفتى به طائفة من أهل العلم، الشيخ بن باز، الشيخ الألباني عليهم رحمة الله، وهذا اختيار الشيخ بن غديان رحمه الله، الشيخ النجمي، الشيخ زيد، الشيخ ربيع، وجماعة كبيرة من أهل العلم على أنه يحمل نفس الحكم، وأن الاستثناء للجهة الأولى ما هي؟ دليلان، وهما الضرورة والإجماع. ولا نستصحب حكم ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه ولا العكس. قضية الاستصحاب هذه عند الأصوليين فيها ضعف، لا يعني لا نقول فيها ضعف في كل صورها، لكن إذا أراد إنسان أن يستدل بإجماعهم في محل نزاعهم أو في نزاعهم في محل إجماعهم أوقفناه حتى يصدق هذا الاستصحاب. على كل حال الذي سمعتموه هو الذي عليه أكثر أهل العلم المعتبرين في هذا العصر من تحريم التصوير الفوتوغرافي إلا إذا كانت الضرورة داعية لهذا التصوير. هذا محصل ما في هذا الباب. عرفنا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وعرفنا حكم التصوير، ثم ذكر المصنف رحمه الله الأحاديث الدالة على ما بوب عليه، أنه قال باب ما جاء في المصورين، يعني من الوعيد والتهديد الشديد. فقال تعالى ومن أظلم، هذه أفعل التفضيل التي تدل على المبالغة في الشيء مع وجود المشاركة في غيره. هناك ظالمون كثر، لكن أظلم من أظلم الظالمين من يفعل هذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، والكاف هنا للتشبيه. ثم تحداهم، وهذا من الوعيد الشديد، مبدأ الوعيد الشديد أنه وصفهم بالظلم أو بأظلم الظلم. ثم قال فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. فليخلقوا ذرة، الذرة هي هذا الخلق المعروف تسمى بالنملة، وليست هي الذرة التي هي معروفة عند الفيزيائيين، هذه الذرة الشيء المخلوق، يخلق هذا الشيء يعني يصور هذا الشيء البسيط للتصوير. فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة، أي حبة، وليخلقوا شعيرة. هذا تحدي لهم في الدنيا أن يخلقوا كخلق الله تعالى، وهذا التهديد والوعيد يدل على تحريم، على تحريم هذا الفعل وإن لم يصل إليه الإنسان. يعني الآن هل سيصل المرء على أن يخلق كخلق الله؟ لا شك لا، لكنه قصد إلى هذا المعنى، فهدد بهذا التهديد الوعيد الشديد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا، أشد الناس عذابا يوم القيامة، يعني في يوم القيامة، الذين يضاهئون بخلق الله. أشد الناس هذه تكررت في أحاديث كثيرة، والخلاصة القول فيها لا أريد أن نستفصل فيها، هو أن كل ذنب ينزل على حسب منزلته من الذنوب التي هي من نظائره، فهو أشد الناس عذابا باعتبار الذنوب التي تشابه هذا الذنب. هذا الذي عليه طائفة من المحققين، النبي عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس عذابا الذين يضاهئون، والمضاهأة هي التشبيه، كما في قوله تعالى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، لما ذكر اليهود والنصارى وأنهم قالوا عزير بن الله وقالوا المسيح بن الله، قال الله عز وجل يضاهئون قول الذين كفروا، يعني يشابهون قول الذين كفروا قاتلهم الله. ووجه الدلالة أيضا من الحديثين ظاهرة، أظلم وأشد. وقال بعد ذلك ولهما، يعني البخاري ومسلم، عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار. كل هذا من ألفاظ العموم، كل مصور في النار يجعل له، شوف لاحظ العقوبة أنه في النار ولا يكتفى بتعذيبه في النار لشدة هذا الذنب، حتى يجعل الله تبارك وتعالى له، قال بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. كل صورة صورها يجعل له بها نفس، هذه النفس يعذب بها. والإنسان قد يعذب بعمله، يعذب بعمله، يعني يصور له عمله على هيئة ما يعذب به. قال ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها، أن ينفخ فيها الروح وليس بنفس. الذي يصور صورة في الدنيا لا شك أنها إذا كانت على هيئة تمثال أو ما له ظل أشد في التحريم، هذا لا شك فيه، فيعذب بهذه بهذه الصورة التي صورها من جهة أنه يؤمر أن ينفخ فيها الروح وليس بنفسه. وهذا مثل الذي يتحلم الحلم، يتحلم الحلم فإنه يكلف أن يعقد هنا شعيرتين، وهل يستطيع؟ هذا عذابه، نسأل الله العافية والسلامة. من باب أيضا من باب التنبيه على، لأجل إذا مررتم على شيء من هذا يكون منكم في انتباه، وهو أن العلماء، عامة أهل العلم بالأصح، عامة أهل العلم على جواز تصوير ما لا روح له، مش ما لا حياة له، انتبهوا لهذا، ما لا روح له، مثل الأشجار وما شابهها ولو كانت على هيئة تمثال، هذا قول عامة أهل العلم. وخالف في هذا مجاهد بن جبر المكي من التابعين، والقرطبي في شرح مسلم، فقالوا بعدم الجواز، ولكن عامة أهل العلم على جوازه، على أنه يجوز تصويرها، مثل الذي يتخذ شجرة لها تجسيم أو لها ظل. قال وللمسلمين عن أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه رحمه أنه قال بعثني علي بن أبي طالب فقال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. الناس يحتاجون لذكر مثل هذه الأحاديث في منابرهم ومساجدهم ومدارسهم ومحافلهم وفي كل مكان، حتى يتنبه لها في هذا الحديث تغيير المنكر، وخصوصا إذا كان هذا المنكر مما يتعلق بأمور التوحيد. نعم. قال فيه مسائل. نعم. الأولى التغليظ الشديد في المصورين. التغليظ الشديد يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام غلظ في شأنهم وشدد في أمرهم، فإذا كان هذا اللفظ عاما فإن المسلم ينبغي له أن يجتنبه وأن لا يدخل فيه. نعم. الثانية التنبيه على العلة وهي ترك الأدب مع الله بقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ومن أظلم، يعني أن من الأدب مع الله تبارك وتعالى أن لا يتجرأ العبد على مضاهاة الرب سبحانه في أسمائه وصفاته، وأن لا يحاول أن يشبه نفسه بها. بعض أهل العلم يرى جواز التصوير الفوتوغرافي، جواز التصوير الفيديو، وهؤلاء يعني أقوالهم تعليلية لا جليلية، أنه حبس ظل، أنه مثل المرآة، هذا هو نفس خلق الله. طيب يشكل على هذا أن كثيرين ممن يصورون هذا الأنواع بالتصوير، خصوصا الذين يعرفون أمور التصوير، الفيتوشوب هذا تعرفونه، يغيرون في الخلق فيجعلون الأبيض أسمر أسمر، ويجعلون ويعكسون، وربما يعطونه عيونا غير العيون التي له. نعم. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يا أيها الناس ضرب مثل استمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فهم لا يستطيعون فعل ذلك، لكن لما قام في قلوبهم من التعظيم في أنفسهم أو لأنفسهم من أنهم يستطيعون فعل هذا، عاقبهم الله جل وعلا في هذا القصد، نعم. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، وهذا كما أفصح به النبي عليه الصلاة والسلام، مرت معكم الأحاديث. نعم. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا وعذب بها المصور في جهنم، وهذا من أشد العذاب نسأل الله العافية، فهو في جهنم يعذب عذاب أهلها نسأل الله العافية والسلام، وفوق عذاب أهلها يخصص له عذاب زائد، وهو أن يعذب بقدر الصور التي صورها. الثالثة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، يكلف أن ينفخ فيها الروح، وهو لن يستطيع ولو اجتمع من بأقطارها والخلق جميعا خلقهم الله عز وجل على أن ينفخوا، لن يستطيعوا، فأعجزهم الله تبارك وتعالى ولن يستطيعوا فعل هذا، هذا أيضا من أشد العذاب. نعم. التابعة الأمر بطمسها إذا وجدت، الأمر بطمسها أو بإتلافها، وكثير من أهل العلم أو طائفة من أهل العلم يحسنون حديث الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، فقالوا ما كان مجسما يزول تصويره بزوال رأسه، وما كان غير مجسم يزول بطمسه، يزول بطمسه. الشيخ ناصر رحمه الله يحسن هذا الحديث، قد حسنه طائفة من أهل العلم، هو حديث الصورة في الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، أو بهذا المعنى. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف، وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسر، أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمة زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم الثمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذا الباب أيضا من الأبواب المتعلقة بتعظيم أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وأن من تعظيم الموحد لأسماء الله تعالى وصفاته ألا يكثر الحلف بها، لأن الحلف ينعقد بالأسماء وينعقد بالصفات، أما الأسماء فالأمر فيها ظاهر لا يخفى على كل الناس، وأما الصفات فقد دل عليها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في قصة داود عليه السلام، لما كان يغتسل بعد أن أمره الله عز وجل بأن يغتسل في ماء بارد، واغتسل وهو يغتسل سقط عليه فراش من جراد، فأخذ يحثو في ثوبه، فقال: يا أيوب، قال الله عز وجل: يا أيوب، ألم أهلك؟ فقال: بلى، وعزتك يا رسول الله، وعزتك يا رب، بلى وعزتك يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. فهذا في الأسماء وهذا في الصفات. المراد بعدم الحلف أو كثرة الحلف، المصنف لم يقل الحلف وإنما قال كثرة الحلف، المراد بها أن يكثر الحلف فيما لا حاجة إلى الإكثار في الحلف من أجله، وخصوصا إذا كان هذا من أمور الدنيا. والله عز وجل قال: واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. وحفظ اليمين خلاصة ما قاله المفسرون من الأئمة على اختلاف أقوالهم، لأن بعضهم يذكر شيئا وبعضهم يذكر شيئا آخر، أن حفظ اليمين راجع إلى ثلاثة أشياء: حفظها ابتداء لئلا يحلف، وحفظها بعد الحدث بها بألا يحنث فيها إذا كان بارا، وحفظها بعد الحنث فيها بأداء كفارتها. هذه ثلاث صور لحفظ اليمين. فلا يحلف المرء ابتداء، فإذا حلف وكان فيما حلف بارا فإنه لا يحلف في يمينه ولا يخرج منها. فإن لم يكن بارا أو أراد أن يخرج من هذه اليمين فإنه يؤدي كفارتها، يؤدي كفارتها بالحنث فيها. وكفارة اليمين معروفة، ولا نريد أن ندخل في مسائل الفقه المتعلقة بهذه المسائل. من تعظيم الرب جل وعلا لا يحلف الإنسان على كل شاردة وواردة، ومنها أن يحلف في تجارته وبيعه وأمور دنياه، لأن هذا كما ذكر المصنف رحمه الله في حديث الباب الذي ذكره، لأنه وإن أنفق السلعة في الأمر الظاهر إلا أنه يمحق بركتها ويمحق ربحها كما سيأتي معنا في الروايات الأخرى. وهذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد هو تعظيم أسماء الله وصفاته، ومر معنا في الأبواب المتقدمة حكم الحلف بغير الله. ذاك الباب لا علاقة له بهذا الباب، هنا يتكلم على ما إذا كان الحلف في أصله مشروعا. وأنتم تعرفون أن الله جل وعلا في القرآن الكريم على كثرة ما ذكر مسائل الاعتقاد لم يقسم جل جلاله على أمر المعاد إلا في ثلاثة مواضع. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق. فالله عز وجل أقسم على هذا الموضع في ثلاثة، على هذا الأمر من الاعتقاد في ثلاثة مواضع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحلف إلا على الأمر العظيم، لا يحلف إلا على الأمر العظيم. ومن أحصى أيمان النبي صلى الله عليه وسلم لن يجده عليه الصلاة والسلام حلف على أمر من أمور الدنيا، وإنما كان حلفه على أمور الدين والشريعة وتأكيدها لمثل هذا، يعني تأكيدها باليمين. واليمين يراد بها توكيد الشيء، مأخوذة من اليمين، يمين الإنسان، مأخوذة من يمين الإنسان، لأن العرب كانوا إذا حلفوا وضع الحالف يمينه في يمين المحلوف له، فسميت بذلك يمينا. ومناسبة الباب للأبواب قبله أيضا ظاهرة من جهة أنه داخل في احترام أسماء الله تعالى وأن لا يجعلها العبد عرضة لأيمانه. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وهذا أمر، وعرفنا ما المراد بحفظ اليمين وأنه يراد به ثلاث صور. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب، وفي رواية البخاري حقة للبركة، في رواية مسلم ممحقة للربح. هذه ممحقة للكسب فيها كلام التي ذكرها المصنف رحمه الله، وتكلم عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح وأطال. ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذه اليمين التي يتجاسر عليها الإنسان في البيع والشراء لأنها وإن كانت منفقة للسلعة فإنها تمحق الربح، تمحق الربح وتمحق بركته. ثم ذكر المصنف حديث سلمان، قال: وعن سلمان، وهو سلمان الخيص هذا لقبه، ويكنى بأبي عبد الله، وطلبه للإسلام وبحثه عن الحق من أعظم الصور التي يضربها أهل العلم على الصبر وطول الرحلة. قصته مشهورة، سلمان الفارسي رضي الله عنه. أما حديث سلمان منا آل البيت فإنه حديث ضعيف لا يخلف. قال: ثلاثة لا يكلمهم الله، هذا من العقوبات، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. هذه العقوبات من أشد العقوبات. من هم؟ أشيمط زان، الأشيمط هو الذي ظهر الشيب في مفرق رأسه، ويقال للمؤنث منه شمطاء، والشيب يقال له شمط. أما ترى الشيب وخط في الرأس خطط، ومن يلح واختشمط بفوده فقد نعي، كما في مقامات الحريري. هذا يتجرأ على المعصية من حيث ينبغي أن يكون أكف الناس عنها. ولهذا من بدائع ما قاله البيري رحمه الله في تائيته الشهيرة لما قال: ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى. يعني يقبح بالفتى إنسان العاقل أن يتصاب قد صار فتيا، أن يرجع إلى الصبا بعد أن صار فتيا، وأقبح منه أقبح من الفتى شيخ قد تفتى، بعد عن اللعب صلى الله عليه وسلم. وشيمط زان وعائل مستكبر، عائل عنده عيال وكثرة نفقة، ومع هذا مستكبر يتظاهر بقمة الكبر صلى الله عليه وسلم. هذا كله أيضا من المنهي عنه، عائل مستكبر. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، هذا هو الشاهد من الحديث للباب. جعل الله بضاعته، لاحظ إلى عدم التقدير والتوقير للرب سبحانه وتعالى بأنه جعل الله مع بضاعته في البيع والشراء والحلف. هذا الحديث قال رواه الطبراني بسند صحيح، هذا الحديث صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله وصححه جمع من أهل العلم، وله شاهد في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. ثم ذكر: ورجل حلف على رواية أبي ذر مثل رواية سلمان. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة، جاء أيضا من حديث أبي هريرة عند مسلم شاهد لهذا الحديث قريبا من هذا اللفظ، إلا أنه قال: ورجل أقام بضاعته فحلف أنه أعطى فيها ما لم يعطي، بمعنى أنه يقول اشتريتها بكذا. والأصل في المسلم تاجر أن يكون صادقا وأن يعرض سلعته، فإن قبلت الحمد لله، ما قبلت سيأتي لها من يقبلها. ولا يجعل الله تبارك وتعالى سبيلا إلى الحلف أو إلى إنفاق هذه السلع أو البيع والشراء. قال وفي الصحيح عن عمران بن حصير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. هذا الحديث من الأحاديث التي يحتج بها أئمة السنة على فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم خير الناس. والله جل وعلا خلاصة هذا الأمر انتبهوا له: الأحاديث في فضل الصحابة ومكانتهم ومنزلتهم كثيرة جدا، والآيات والنصوص. لكن تأملوا في آية سورة الحشر وفيما فسرها به سعد بن أبي وقاص أبو إسحاق أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، في قوله تبارك وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يرتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما عند الحاكم بإسناد صحيح: إن الله قسم هذه الأمة إلى ثلاثة أقسام. هذا معناه. فالطائفة الأولى هم المهاجرون، وهؤلاء وهذه طائفة قد ذهبت وانقضت، ويحدث المتأخرين عندما بدأ الطعن والسب في الصحابة عندما ظهرت خوارج، وهم أول من أحدث السب في السلف كما نص عليه الشاطبي في الاعتصام وغيره من أهل العلم. فهذه طائفة قد ذهبت، والطائفة الثانية الأنصار هم الذين تبوؤوا الدار والإيمان، وهذه طائفة قد ذهبت من هذه الأمة، ولم يبق إلا طائفة الثالثة وهم الذين جاءوا من بعدهم، ورصفهم أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فمن لم يكن من هذه الطوائف فمن يكون؟ قال هكذا سعد رضي الله عنه، أو بهذا المعنى. الحقيقة لمدة ما راجعت الأثر على كل حال، وهو أثر عظيم. وعائشة رضي الله عنها قالت كما في صحيح مسلم: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد فسبوهم. ومجاهد بن جبر المكي رحمه الله يقول: إن الله قد علم بما يكون من أصحاب رسوله ورضي عنهم وأخبر برضاه عنهم. كان أيوب السختياني رحمه الله يقول: من قال في أصحاب محمد بالحسنى فقد برئ من النفاق. فالأمر عظيم، واليوم الهجمة عليهم لا تخفى. شاهد من هذا الحديث أنه قال فيه عليه الصلاة والسلام: ويشهدون ولا يستشهدون، مع تفسير الرواية الثانية. وفيه قال عن ابن مسعود قال: وينذرون ولا يوفون. هذا أيضا جاء من الشاهد في الحديث، لأن النذر منزل منزلة اليمين في كثير من الأحكام. قال: وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. بمعنى أنهم يستخفون باليمين وبالشهادة، فيسابقون الشهادة باليمين، فيحلف قبل أن يشهد أو يستشهد على الأمر، أو يستشهد على الأمر ويحلف عليه ولم يطلب منه اليمين لقلة تعظيمه لهذين الأمرين. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في توجيه هذه الأحاديث مع قوله تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فمنهم من قال إنه إذا كان في حقوق الخلق فإن هذا لا يجوز له كتمه وعدم أدائه، إن كان في حق الخلق فإنها مبنية على المشاحة فإنه يجب عليه، يجوز له يعني أن لا يبدأ الشهادة، معذرة، يجوز له أن لا يبدأ الشهادة إن كان من حقوق الله، إن كان من حقوق الخلق فإنها مبنية على المشاحة. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له توجيه، يعني له توجيه آخر. مرة أخرى إن شاء الله. قال: وقال إبراهيم، وإبراهيم إذا أطلق في كتب الحديث فمراد به إبراهيم ليزيد نخعي فقيه أهل الكوفة، الذي قال كما عند الآجري في كتاب أخلاق العلماء: تكلمت ولو وجدت مدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء. وهو من أصحاب ابن مسعود الذين تفقهوا على مذهب ابن مسعود في الكوفة، ولكنه لم يسمع من ابن مسعود، وإن قيل هذا من أصحاب ابن مسعود، محدثون يقولون بأنه لم يسمع من ابن مسعود. إبراهيم النخعي يقول: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذا رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقال العلماء: فيه الحمل على التأديب للصبيان على ما يقدحوا في دينهم وعدالتهم. وهذا فيه رد على بعض الفقهاء من الشافعية وغيرهم ممن يقولون بأن الصبي لا ينهى عن المحرمات الظاهرة، هذا غلط. وأصرح من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع الحسن وكان الصحيحين كان يمشي فوجد تمرة فأخذها، أراد أن يأكلها فأخذها من يده وقال: كخ كخ، خشي أن تكون من صدقة. قال: إنا لا نأكل الصدقة. نعم. قال فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان. الوصية بحفظ الأيمان، لأن الله تعالى قال: واحفظوا أيمانكم، وعرفنا ما هو المراد بحفظها. نعم. ثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة، منفقة للبركة. هو ينفق السلع ويروجها، ولكن هل يجد الإنسان فيها البركة؟ ولهذا البركة تسلب من التجارات بأنواع كثيرة من المخالفات، منها الحلف فيها، ومنها عدم الصدق مع المشتري في عرض السلعة أو تزيينها أو ما أشبه ذلك، والأسباب كثيرة. نعم. الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه. في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. يعني الذي لا يبيع إلا باليمين ولا يشتري إلا باليمين. جاءت رواية عند الإمام أحمد رحمه الله أنه قيد هذا الحديث باليمين الكاذبة وحملها عليها أكثر أهل العلم وجاء أو كثير من أهل العلم. وجاء في رواية أبي ذر أنه في رواية البخاري الذي ذكرتها لكم يحلف كاذبا على سلعته. نعم. الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. الذنب يعظم مع قلة الداعي من أين هذه؟ نحن في باب الحلف. من أين هذه الحديث؟ لا ويضرب في بالسمن. لا آخر محا أو شيء مطن زان يعظم الذنب مع قلة الداعي. الداعي لأن يعني ينتظر الإنسان حتى يكون أشيمط ثم يقع في الزنا. إن كان قد أحصل بزواجه من قبل فإن الأمر أشد، وإن كان لم يتزوج أصالة فكونه يصبر على أن لا يزني ثم لما صار أشيمطا صار يزني هذا يعظم الذنب مع بعد يعني عدم الداعي إليه والبعد عنه. الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. يعني يبدأون باليمين أصلا لم يطلب منهم. والتفاصيل في هذا الباب حلها كتب الفقه لأنهم يتكلمون على مسألة اليمين عند القاضي واليمين على نية المستحلف أو على نية الحالف ومسائل كثيرة جدا محلها كتب الفقه. الثالثة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم. لأنها أفضل القرون وخير القرون وأحب القرون، وإنما وقعت فيهم الخيرية. لماذا؟ لما قاموا به من دين رب العالمين تبارك وتعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم. السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. لا يبتدئون بالشهادة وهم لا يطلب منهم أن يشهدوا. نعم. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. على الشهادة والعهد، بل كانوا يضربونهم على اللحن في النحن كما جاء ذلك في أثر ابن عمر عند البخاري في الأدب المفرد أنه كان يضرب الصبيان من أهل بيته إذا لحنوا في النحن. طبعا جاء عن الإمام مالك أنه قال لا يلحن أهل الحديث، والمأسوف عليه أن بعض الناس يحتج بهذا بإعراضه عن النحو وإيش واللحن في الكلام. هذا غلط، ليس بصحيح. حتى وإن قاله الإمام مالك رحمه الله فإنه يحمل على عدم الإكثار منه أو على يعني أجرته، أو يحمل والله أعلم على أنه أدى كما سمع، أدى الرواية كما سمع. ما الدليل على هذا؟ دليل على هذا أنه قد وقعت روايات بسبب لغات العرب كان بعض الأئمة يؤديها كما سمعها ثم ينبه على أنه هكذا سمعت. من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه في قصة بدر لما جاء أنس رضي الله عنه فقال لأبي لهب أنت أبا لهب، أنت أبا لهب هو المشهور. الناس يقولون الجادة، هذا غلط. بعض النحويين يتعسف في بعض العبارات يقولون الجادة، لا ما أقول الجادة أقول المشهور لأن كله جادة كونه يخفى عليك بعض لغات العرب كما قال الشافعي رحمه الله لا يحيط بلغة العرب إلا نبي، أحد يحيط بلغة العرب. فقال أنت أبا لهب، المشهور أن يقول أنت أبو لهب فهو خبر، لكن هذا مخرج. لهذا قال ابن علية هكذا قالها أنس أدى ما سمع، وليس نحن أدى ما سمع. وهذا وقع في جملة من الأحاديث يعني عندنا بعضها مقيدة في مسند الإمام أحمد وفي غيره. نعم. واصل. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. فقال: استمعوا لهذا الحديث جيدا لأننا لم نطيل الكلام فيه، وقارنوه مع أحوال المسلمين اليوم مع أحوال المنتسبين إلى الإسلام من الخوارج بشتى صنوفهم. انتبهوا للحديث لأن ما سنعلق عليه كثيرا، طويل هو، في أدب الإسلام في الجهاد في سبيل الله. نعم، واصل. فقال: اغزوا بسم الله، اغزوا بسم الله في سبيل الله، في سبيل الله لا في سبيل الشيطان وإقامة الدول وإسقاط الكرسي من أجل أن يرتفع. وأنا سأعلق على الغير العادة إذا احتاج تعليق. نعم. قاتلوا من كفر بالله، من كفر بالله، والخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان إما أصالة أو وسيلة. كيف؟ انتبهوا لهذه المسألة. إما أصالة من جهة أنهم هم يتوجهون لقتل أهل الإسلام، وإما وسيلة أو سببا من جهة أنهم يفتحون الباب على مصراعيه لأعداء الإسلام لينسفوا أو لينسفوا أهل الإسلام ويقتلوهم. وهذه الفائدة يعني عزيزة، والفوائد العزيزة ينبغي أن تنسب إلى أهلها كما نص عليه النووي في بستان العارفين. استفدناها من شيخنا مقبل عليه رحمة الله عام 94 ميلادي عندما ذكر القاعدة وأسامة ومن شاكلهم، فقال: أعداء الإسلام إذا أرادوا أن يضربوا بلدا أرسلوا إليه هؤلاء فحركوهم ثم ضربوها. نعم. تغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، لا لا لا لا تغلوا يعني من الغل، وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمها. نعم. غلوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، لا تمثلوا يعني أنهم لا يجدعون الأنف أو يقطعون الآذان أو يقطعون الأعضاء، كان هذا لا تعرفه العرب ويستبشعونه. هذا تعرفون في غزوة أحد، في غزوة أحد لما رجع خالد رضي الله عنه على المسلمين بجبل الرمى ووقع القتل في المسلمين، فبعض المشركين من شدة حقدهم وحنقهم على أهل الإسلام مثلوا بهم، وممن مثلوا بهم حمزة وأشهرهم. فأبو سفيان قال لما تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام في الخطاب المشهور: أين محمد، أين أبو بكر، أين عمر وعلوه بل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا تردوا عليه، ألا تردوا عليه. قال: هذه بتلك ويوم بيوم، هذه ببدر. ثم قال: وستجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. لأن أمير الجيش، أمير جيش المشركين من كان؟ أبو سفيان. هو يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يظن أبو سفيان كان من رضي الله عنه من أذكى العرب ودهاتها رضي الله عنه وأرضاه، وكان في نخوته العربية لا يبارى. هذه القصة انظروا إليها، ما يريد أن يكتب عنه التاريخ أن معركة قادها مثل بأعدائه فيها، فيقول: ستجدون مثلة لم أمر بها ولم تسؤني. هذا قد حصلت وقعت. وقصته الأخرى وهي أشهر من هذا، وهي لما قال لي: يا رقم لولا أن يأثر الناس عني كذبة. اليوم لا إله إلا الله الإعلام بشت لحية ولا تسأل عن الكذب. نعم. ولا تقتلوا وليدا، لا تقتلوا وليدا. ما اليوم كم يقتل في العالم من الأطفال. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، خصال أو خلال، انظر إلى الدعوة كيف. واليوم يعني سأل الله العافية والسلام. أنا واصل. أيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ما هذه زائدة بالتأكيد. نعم. ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى دعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ولا تطعن في نياتهم ولماذا دخلوا في الإسلام، وتعرفون قصته أسامة بن زيد رضي الله عنه. نعم. ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. نعم. وأخبرهم أنهم هنا فائدة عزيزة ترى لشيخ الإسلام رحمه الله، وهي أنه قد يقر الإنسان بالأفضلية على المقام في بلاد الكفر دون بلاد الإسلام إذا كان في قراره هناك مضاعفة لأجره، كجهاده للكفار ورده عليهم وإظهار شعائر الإسلام وما شابه ذلك. وإذا كان في بلد الإسلام ربما كان خاملا ضعيفا لا يقوم بما ببعض ما أمر به، ذكر هذا كما في مجموع فتاوى ابن قاسم. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم مال ما على المهاجرين. نعم، يعني أن لهم ما لمن هاجر في سبيل الله وعليهم ما عليهم من الغنيمة والمغنم مغرم ما شابه ذلك. نعم. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. هذا تفسير لما سبق، لأن من كان في بلد الهجرة فإنه يقصب له وإن لم يجاهد بسبب الإنابة أو بأسباب أخرى. نعم. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. يعني أن يسألهم الجزية، وهذه الجزية هذه المسائل طبعا محلها وتفاصيلها في كتب الفقه، في كتب الفقه خصوصا الجهاد من كتب الفقه. سنرجع إلى الكلام على الباب. نعم. وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة، وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة الله ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. فيهم هي لغة صحيحة. نعم. رواه مسلم. آخره هو الشاهد للباب. هذا الباب عقده المصنف باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. المراد بالذمة هنا العهد، أي ما يأخذه المسلم على نفسه من العهد والذمة، وهو ما يقع في الصلح والمعاهدات التي تعقد بين المسلمين وبين أعدائهم. وهذا كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يؤخذ منه حالان: أن ينزلهم على ذمة الله وذمة نبيه، أو أن ينزلهم على ذمة نفسه وذمة أصحابه. والمراد به أمير الجيش الذي يحاصر حصنا. هذا الباب باب ما جاء يعني من التهديد والوعيد الشديد في ذمة الله وذمة نبيه، يعني في إعطاء، هنا عندنا شيء لابد من تقديره، إما في إعطاء ذمة الله أو في إخفارها، والأول لا شك أنه هو الصواب. فإن وقع الثاني كان أزيد في الإثم والعقاب. كيف نفهم هذا؟ أصل أنه لا يجوز للمسلم أن يعطي ذمة الله وذمة نبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا أعطاها فإنه يحفظها مع عدم جوازها. فإن وقع في خلافها اشتد الإثم من الجهتين، من جهة الإعطاء ومن جهة عدم الحفظ لها. هذا معنى ما دل عليه الحديث، وإلا فإنه لا يجوز للمسلم أن ينزل أعداءه على ذمة الله ولا على ذمة نبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ينزلهم على عهده وعلى ذمته: لكم عهدي ولكم ذمتي بأن لكم كذا ولكم كذا، وألا يجعل ذمة الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام له. هذا مناسبة الباب لكتاب التوحيد هي ما تقدم معنا في الأبواب التي مرت معنا في الدروس الماضية، وهي تعظيم حرمة أسماء الله تعالى وأفعاله وأوصافه، وأن المسلم لا يتجاسر عليها، فليقف عند حدود الله تبارك وتعالى فيها. وهذه الذمة المراد بها العهد، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل إخلاف العهد صفة من صفات المنافقين. إذا كان هذا العهد من جهة نفسه هو، فكيف إذا عاهد عهد الله ثم غدر فيه؟ وبالنسبة للمسائل الفقهية العلماء رحمهم الله مختلفون في ما إذا عاهد عهد الله ثم خفره، والحنابلة المذهب عندهم أنه فيه كفارة اليمين، هذا اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم. وهذا الباب فيه التهديد والوعيد الشديد من أن ينزل الأمير الأعداء على ذمة الله وذمة نبيه، وإنما يأخذ لهم ذمته، لأنه إذا أخطر ذمته فهو آثم، لكن ليس كإثمه إذا أخطر ذمة الله تعالى. ثم هو أيضا إذا أنزلهم وقال بأنه ينزلهم على حكم الله فإنه لا يدري أيصيب فيه أم لا أو لا يصيب. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام حصلت حادثة مشابهة في زمانه عليه الصلاة والسلام، وهي حادثة سعد مع بني مع بني قريظة، لما أنزلهم على حكم سعد ولم يقل لسعد اقض فيهم بحكم الله أو أعطيهم ذمة الله، وإنما وكل الأمر إلى سعد. فلما قضى سعد رضي الله عنه، كان من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لقد أصبت فيهم حكم الله من فوق سبعة أقطع، فوق سبع سماوات، فأخبره بأنه أصاب حكم الله ولم يكن يعلم حكم الله فيهم. فإذا وافقت ذمة الأمير أو حكم الأمير حكم الله تعالى ذاك نور على نور، لكنه لا ينزلهم على ذمة الله تبارك وتعالى. وهنا يقول وإذا حاصرت، هذا الشاهد الحديث، إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، يعني عهدك وعهد أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. أهون هين، لكنه ليس بهين، يعني هين بجهة المقابلة، وإلا فإنه أيضا معصية وإثم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وذكرنا ما يوضح هذا وهو حديث سعد. نعم. قال فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الشيخ ابن عثيمين يقول لو قال وبين ذمة المسلمين ليفصل فإن هذا أفصح وأحسن. تبهتم؟ نعم. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، وهو أنه ينزلهم على ذمته وذمة أصحابه، فإن وقع له تهاون أو خطأ أو رأى مصلحة فأخبر ذمته أو ذمة أصحابه كان هذا أهون، ليس كأن يخسر ذمة الله تعالى. نعم. الثالثة قوله أغزو بسم الله في سبيل الله. بسم الله في سبيل الله، بسم الله هذه الكلمة المعروفة تفاسيرها كثيرة، وأجمع تفسير فيها هو ما قاله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هي استعانة وبركة، فالباء للاستعانة وذكر اسم الله للبركة، هذا واضح. ثم إن اسم هذا مفرد والله مضاف، والمفرد المضاف يعم، فالمسمي مستعين بكل اسم لله ومتبرك بكل اسم لله. نعم. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله. من كفر بالله، أما الخوارج فمن آمن بالله ولم يؤمن بما هم عليه، هذا واضح كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. نعم. الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم. استعن بالله كم يكرر له، الإنسان لا يكون معتدا بنفسه رائيا نفسه في هذه المقامات، وهي من أعظم المقامات الجهاد في سبيل الله. نعم. الثالثة إذا لم يكن عون من الله للفتاة فأول ما يجني عليه اجتهاده. نعم. الثالثة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، يعني أن حكم الله حكم قاطع وحكم العلماء حكم اجتهادي، إما في فهم النص أو في عدم وجود النص باجتهادهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، على الشهادة ولا على خطأه؟ على الشهادة، هي على الشهادة، لأن الخطأ لا يجر عليه الإنسان. نعم. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة لحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. أيوافقه، أيوافقه حكم الله أم لا، يعني أنه يجتهد وهو معذور في اجتهاده، وما زال العلماء يجتهدون وولاة الأمر أحق بهذا الاجتهاد. الظاهر أننا كنا نريد أن لكن الظاهر أننا سنقف. إن شاء الله تعالى درسنا إلى الساعة 9:30 ولم يبقى إلا 5 دقائق، وأيضا بقيت 3 أبواب صح؟ 4 أبواب. إذن موعدها إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس مكان الدرس، لا في نفس مكان في الناصرية، أبقى على الناصرية إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.